الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون قوله أيشركون أي في العبادة قال المفسرون في هذه الآية هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله وهذا وصف كل مخلوق الملائكة والأنبياء والصالحين وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل أيشركون أفهمت زناني أهل تفسير رحمة إخوان لبيت لتفسير متى فرميان هذا توبيخ وتعنيف للمشركين أيشركون واتا سرزنش كدنا توبيخ وهروها ردانوانا بتندي إنكاري كدنا برامبر با مشركين أوانيك عبادة أنجامدا بو غير خوا لقل خوا ده شريكي بو برياردة كساني كان بشريكي خوا كهشتي كان دروس ناكردوا وهشتي دروس ناكن خوا مخلوقا ومخلوقش بهشتي ويك نابع بكري با شريكي خوا لعبادته أو عبادتك خواي قرو مهربان همو مخلوقي بو أو دروس كدوه كعبادتي بوك وخواي قرو مهربان روني كرو توا كأوان ولا يستطيعون لهم نصرا ناتوان سريان بخان هاتشان دعوان ليوك بوكو ناشتوان خوان سر بخان خوش نبي خواه سلام خات كواتات شون شريك بو خواه براردن وكسانك أكن بشريكي خواه كأو كسنات وانيت أو خلق سر بخا كي برسيت ونات واني خوشي سر بخا سر خصمانا رزقار كدن نات واني لجهان رزقار يمك وناش توانت خوي رزقار بك اگر وجه نمی بی یعنی وی که رازیه خالکی بی پرسید او بیگمان کسی کی کافره کسی کی مشریکه اگر توبه نکات جهنمیه اینا توانه اوانه سربخه که مریدی اول ناش توانه خوشی سربخه وانه که وانه پرسیدن غیری خواه که رازینین باو پرسیدنه بطابتی اوانه که لدواي مردن ين أبرسلين وكو خلقك عيسى أبرسي عليه السلام يا خلقك بيغمر أبرسي صلى الله عليه وسلم أي بامان شيوا سرخصنا أتونا كس كسر بخا كس رزقار بك كخول مشريك بن خوا نهي كدولا بيغمر صلى الله عليه وسلم كشفاعنا كابو كساني كباتشي بن كافر منو كساني كمشريك بن باشان بهشت آية بدس بيغمرة صلى الله عليه وسلم نخير جهنم بدس أوى نخير كواتا واني كا أبرسلين لغيري خوا أقر رازي بن ببرسلين أو ناتوانن أو خلق الرزقار بكن وناشوان خوش ناسر بخن أقر رازيش نبن ببي إذن خوا ناتوان كسر بخن بيغمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببي إذن خوا أتوان الشفاعت بك ناتوان الشفاعت بك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أبوها مكسيك كما تسر خصني واترزقار كدني هم لدنيا شو هم لقيامة شا أو ملك خواه خويتي وبلغيك أشكلايا لسر بطاليتي بيرو باوري أو كسانيكا غير خوا أبرسن يعني خوا وغير خواش أبرسن أفرمي وهذا وصف كل مخلوق أو صفتي هم مخلوقي قوية حتى ملائكة وأنبياء وصالحين وأشرف الخلق كمحمد صلى الله عليه وسلم وقد كان يستنصر ربه على المشركين في عمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطلب النصر من الله دعوة كل خوي جرو مهربان سري بخات بس الهواش بدأ كذا كان أما خوي بخوي بتواني خوي سر بقى ناتواني ويفرموا اللهم أنت عضدي يعني أنت عوني ونصيري خوي تنها توي كيرمتي من بديت وسرم بخيت بك أحول وبك أصول وبك أقاتل أحول يعني أمنع وأدفع وتخوى بارمتي تو من أتوارن شيبكم خلق دور خمو لخو شر خلقي دور خمو لخو يعني تو يارمتي بديت أو أمنع يعني مناعتك سلامتك بوخم دروس بيت اگر تو يارمتي مدي بيك احولو الا حالتك وبو حالتك كتير هر بيارمتي تويا وبيك اصولو صولة يعني هجم كردن وبيك اقاتل واتا هر بيارمتي تويشا من اتوانم شربكم لقل يباوركانا لقل هاوش بيدا كركانا أبو داود وترمذي الرواية كدوة لأنس ورزاي خوايا النبي وهذه الآية أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون كقوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا من دونه آلهة يعني ببئذن خواه خويان أو كسانيكا لغير خواه شن برسلاوي كي تليان دانا وبو خويان أوانيكا أوان كدوان با برسلاو بو خويان لغير خواه أوانا هشتك دروس ناكن يعني خالقني بوكو خويان دروس كراون خالق نبن يعني خالق الله شريك إخوان لخلقه شون أكدن بشريك إخوان لعبادته ناتوانن هيش زيان لخوان درخانه ناتوان هيش خيرك بخوان دابين بكن مردنو جيانو وهروها زندوبونوي قيامت هيتشي ملكي اوانيه هيتشي بدس اوانيه شون اكده مشاريكي خوا الفرقان آياتيسي. وقوله قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله خير ميربان أمرك أبي في غمص صلى الله عليه وسلم بوخك الرعب جينا من ملكي أومني يعني تواناي أومني كسود بخوم جينا ناشو أنا مزيان لخوم دور خموة إلا ما شاء الله أقول خير مشيئتي لسربو أو خيرا بما بخشيت أو إن راحتي دوري خاتو عليه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون أقر غيبا بزانيا أو هرشي خيرا هم بخم دابينك خاتوشي نارحتي جنابو كبزان لطائف توشي وابناتو بيزان لاي كعبانا راح تكري ناشو شي خيرة او مزيات الانجام دا وتوشي هنا راح تيك جنابو وطبال قيل السر اويكا بيغمار اخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيبي نزانيو إلا اويكا خواهي قرومي ربان اقداري كتبي إن أنا يعني ما أنا إشي من هش يقني إلا اوانا بي نذير وبشير لقوم يؤمن بشر موكو إيوه بشر موكو إيوه يعني برسي أبيتي نيبوه نخوش كوتوه سرماي بوه قرماي بوه خوتوه خوشتوه غزاني هناوه بلهم صفتي زيال لبشرتي كخواه بيداوه كو اختياري خواه نقوى كسب إنسان بتيكو شانو هولدان نابب بيغمر بلكو اختياري خواهي خواهي قرومي ربان هالي بجاردو بو اعقاداري او خلقو كاواني كوا خرابن مشريكن كافرن تاوان انجامدن توبوكن و بشيريشا مجدا اداب اواني كا ايمانين هنهاوا و كردوي تشاق انجامدن بردوام من لسري إلا نذير و بشير من قوم يؤمنون هوي كإيماني هبيت ببردوام لسر إيمانو كردوي شاك أو إشي كأخوي بإيمان دار زانة بتوبك الأقرب كاري أو صفتي بيغمر بو صلى الله عليه وسلم وصفتي بيغمراني بيشيج بو على نبينا وعليهم الصلاة والسلام الأعراف آية 16 وقوله قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا بل من هيش ملكي كما دسنية يعني تواناي أومنية كنا راحتي لأيه ودور خمو وروناش توان أوي خير وشاك وصواب بأيه بخش وإني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدة وتقر خواهي قروا ميرابان بيه وسزان بدا هيش كسي لأيه وناتو هنا بناي من بدا قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا يعني ناصرا ولا غير إخواج كسكشمنية كوا سرنبخ إلا بلاغا من الله ورسالاته أو إيشي منا أو إيكا خواهي قرومي ربان بويناردو إلا بلاغا من الله بيام قيشو مش بخلق الرأيين ورسالات إخواجين الجن آياتي بستو يك بستو استابسوسي فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان فما يتعنى بس كبلغن لسر أويكا بلغيك آشكرا لسر بطالتي بارانا ولا غير إخوة كوشتكي بطالة عبادة كلمو غير إخوة شتكي بطالة غير إخوة كائنا من كان هل كسبت فإن كان نبيا أو صالحا أجر بيغامر بيت على نبينا وعليه الصلاة والسلام يان بيغامر بيت كشن بيغامر كوتبه صلى الله عليه وسلم فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا. أخوة قرم يربان ريزي لناوة لو بيا غمرة على نبينا وعليه الصلاة والسلام أو بيا وشاكا عبادة ينبخواب ورازيبون بويكوا والرضا به ربا ومعبودا كالله خالق يان بيت وبتنها بحق برستيانا. فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا كيف يغمري خوا صلى الله عليه وسلم خوي عابد بو يعني خوي برستو شون درس بكره ببرسرا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك لكاتك خوي قرون مهربان أقداري كردوا قرآن بونا أردوا لو قرآن دار ينموني كراوا كإيشي تو نهي كدنا للشرك كما قال تعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع كما أقداري خلبك وخويشي هشكريك في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم لغير إخوانا براوتو هاني بو غير إخوانا بردو عبادتي بو غير إخوان أنجام نداو. ولا تدعو مع الله إلها آخر وتعبادتت بو غير إخوانا به غير إخوانا برسلابي كتربو خود دامني لا إله إلا هو هش برسلابي نعب حق إلا الله نبي كل شيء هالك إلا وجهه هموش يتياشت يعني هموش يأمره إلا ويك أمنته ذات إخوة خويتي له الحكم وإليه ترجعون حكم هر حكم إخوائي أوانا هموي أبي بمرن وقرانا ويش ولا إخوائي القصص آيات يشتاوشت. وقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه حكم بحكم خوابت لو حكم أمر أن لا تعبد إلا إياه كالله أمرك دوا كنابي ببرسليت إلا الله خوين بيت سيد يوسف أديجل فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده ونهاهم أن يعبدوا معه غيره وهذا هو دينه الذي بعث به الرسل وأنزل به كتب ورضيه لعباده وهو الإسلام كما تخيّر ميربان أمري كدوب عبدكاني لناو عبدكانا في غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ما نجد عبد بولنا عبداتي درنسون وهروها شون كوتوانا كبياو شاكانا وغير أوان أمر أن لا تعبد إلا إياه أو معنى إخلاصك يعني أمر بيك دون كعبادة تنهاب الله بيت ونهيك دولويك نابت عبادة بغير إخوابه أو ديني كلا إخوائي قرم مهربان قبولا أو ديني كبيغمراني بيانار دوا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وكتب كانش هموي بوهات وتخوار كخلكي بتنهاو بحق الله ببرسن وما بس جانت انا رضا من دي الله بيت وهل او دينيش كخواي قرو مهربان رازي بوك عبد كان لسلي برن ورضيت لكم الإسلام دينا كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال جبرائيل عليه السلام قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام كاتك جبريل عليه السلام برسياري كلا يا غما صلى الله عليه وسلم قيرو ميربان ناردو يدي برسياري لبك ويقوائي متيبقين دينا كمان شار زابين إسلام شي قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان فإن الإسلام ويك ما بتنهاو بحق الله وبرسيت بهيش شيء ويك شريكي ببريا ندي درس كراو كان إخوانك يبقى شريكي إخوة وبردوام إلى سر نيجا كانت يعني صلاة نيجي فرض وهروها زكاة ويكوا فرضة نك صدقة خير كدن وما يجي رمضانش بروجو بيت الحديث يعني أكمل الحديث دعوة بس إيمان وإحسان كل حيث قاعدوا بخاري بجمارة بنجا مسلم بجمارة نو قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وقال وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها خيور ميربان خبري دا وبيمان درباري حالي أو كسانيك خلقي ليان أباريتا ولا غيري خوا هيا لكي أباريتا ولا ملائك هيا لبيا غمران أباريتا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام هيشا لبتا أباريتا وغيري أو بما يدل على عزهم وضعفهم وتخبري داوة بما نخيروا ميربان كمخلوقات هل هميان بيتوانان تواناني ولا وازن وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو خيروا ميربان هم أو صفتاني نفكرك أو صفتاني تيانية أواني كي أولي أبارنا بيا خواني ملك بن نية وخا ملك نية ملك ملكي خواي وهل وها وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته أبارنا وش ببيسن تواناي والله مدانا وش يان ببي هيش يان نية فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطل دعوته كأوش مرجانة بتواويتي نبو كواتا بارانوكا بارانويكي بتالا فكيف إذا عدمت بالكلية أيقل هر نبو يعني قشرتي هبوانيت نبو أو تشيا أو بتالا أيقل هر نبو هيش دو مرجانة أنت يا نبو أو هر بتالا لأساسه فنفى عنهم الملك بقوله والذين تدعون من دونه أوانيك إيوة أيان برستن لأن أبارين ولا غيري خوا ما يملكون من قطمير قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر حتى أو شوكولات سبيتان كيكا لسل شيئا لسل ناوكا خرماي بقدر أو ملكانية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون وتأوانيك إيوة أي برسن لغير إخوة أوان تواناي هيش ملكي كان نية خاواني هيش ملكي أجنين لأسمانا كانوا لزوية ونايش توانا وتنايش توان خوان بكن بخاواني ملك النحل حفتاوسي وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله كوانها بردواما عنادا لي دوابك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض شكترين شد أو كوابة شاو نابين لد مثقال ذرة لأسمان كانوا لزوية أوان بقدر أو ملكيا نية أوان نفي ملك وما لهم فيهما من شرك. شريك جني لملك خوا شراكة يعني لك الخوا لملكش أو اجنفي. وما له منهم من ظهير وأوان يارمتي داري خواشني كواتتها سكينف ما وتوشي شفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نايشوان الشفاعة بكن لا إخوة إلا بوكسانك نبي كخواي قرب إذن بده يعني بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أخوة يورو مهربان إذن ذات وانا شفاعتك نخير وشفاعتك بوكيك أبي أيش إذني أخوة إلى سربي ذلك هو خواني ملك نية خيامت بدس أو نية شريكي خواش نية ويارمتي داري خواش نية عبدة ومخلوقة. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم. أقل ليشان بارانوا أوان بارانوي إيوا نابس لأنه ما بين ميت وغائب عنهم مشتغل بما خلق له مسخر بما أمر به كالملائكة. شو أوان يا مردون كمرتتا ونابسة يان غائبة لو شينا النية لشيني كترا مشغولة بويك خوا بوي دروس كردوا خوا دروس كردوا بشي وعبادة مشغول بعبادة خويا مسخر بما أمر به كالملائكة. ملائكة مشغولي شي مشغولي شي خوان كسي ليرا و هانا بابو بياو تشاكي كالولاتي كدر اي او تشي او غائبة ليرانية او مشغولة بعبادة خوية نا اقاي لتويا نا تو اناسيت نا باران او تو ازانت او اني كليا نا باران لغير اخوة. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم كواتيا كم خواهي قرى نفي ملكي ليا كده كبدس اواني ونايش بيسن اودو اي جواب دانا وهيانا. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اقل هل انكاري بكن الين ابيسن اقل بيس بيسنوكو ايوا الين ها ولو سمعوا ما استجابوا لكم والله متى نادنوا كوات دوا كاري فايدة شيبو لأن ذلك ليس إليهم بالسنه أوانية. فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم. شيخ يورو مهربان إذن نداوة بو عبد كاني ك ببارين ولا غير إخوة لا استقلالا ولا واسطة نكسر بخو يعني شون دعوة لأخواك أو دعوة لغير أخواك خوا إذن أمين دعوة أي بيكن بواصل بيني خوان وخوا خوا يقولي إذن أوشين دعوة خوا بيسي بواصلني كما تقدم بعض أدلة ذلك. وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم للروج قيامة شاء وان براءة خوانك لو كواكرا والمشريك خوا. فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك كواتا رنبو بومان ويوم القيامة يكفرون بشرككم باران ولا غير خوا شرك. وتبين أنهم كانوا يدعون عبادا صالحين كواتا رنبو وكأوان لكي بارانوا لعبد صالح خناش لا كسي بارانوا ك كافر به لدعاء مردني ناشن لك سيبارنا وكا لجياني دنيا دا اوان زاني وكام كسا دزيكر دو دزبو يان داوين بيزبو ياخو مشرب خور ببوشي ومردو ليه بارنو اشن بس قبركي حيواني بس رابرن نا كواتا بو كي اكن بو بياو شاكان اكن او بياو شاكان يتبرؤون من الشرك الذي هو دعاء غير الله ويتبرؤون من أولئك المشركين. براءتي خويا أنا كان لا شرك كبارون غير خوا وبراءتي خوش أنا كان لو كسانيك أمنا كذوب شريك خوا الزاعمين حب أولياء الصالحين وأنهم محسوبون عليهم بجماني خويان بياوشا كان خوش أبيت بويا بياوشا كان كذوب شيء كذانا بشريك خوا وأنهم محسوبون عليهم وأن بحساب خوان شون كوتي كيان شون كوتي بياو شاكان لهمان قاعد شكارك أنجام دن كبياو شاكان براءتي خوانا لو كدو كيش بياو شاك يقنية كرازي بيت ببرسي لغيري خوا. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. لغير خوا شن برسلاوي كتريان بدانا وبو خوايان بقماني خوايان بوويكوا عزتيان بداتي سريان بخا كلا وتأوانات وان عزتيان بدا بلكو بباورش ابن بو عبادتي كواب اوان انجام دراو ويكونون عليهم ضده للروج قيامتي شادجي اوانا براءتي خوانك. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. مريم اياتي هشتاوك الشبت وقوله ويوم القيامه يكفرون بشرككم. قال ابن كثير تبرؤون منكم يكفرون بشرككم وتبرأت إخوانك لإيوه كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. خلق يقولون يا ربانا فنوان بأغان لبارانا ويهو أما شاء الله نخير بيسر نفسنا خلق شون شيئا كيف خلق شون كلام إخوانا كيف أجلشون كلامي خواب كيف الناس اللي مردوه بارتو اعتقادك كفري وشركيه على أو مردو أبيسي شوار سميته يعني كشوار سميته أمانة شن بولاي شيء كان بيعلن كواتقصك أمانة واجيني بروباور ينوايا والعياذ بالله كأبيسيت بو شوار سميته بو بين سمنايته أمالك يو هنا شو بالجيه لسديك شوار سميته هيك شيطان بو اين رازونتو اما چارشميتو اما ان پيشميتو اما منالادت اوان شفاي نخوشي دايت سري شبيت پشتي شبيت افليجي بي اما ان جيرا بر الله كات اما يتيلان او غايب اي هنتو اما انا بس شو بالغي ام دا باشكنه لكيو هات پاشا هر داني كانو که دویانه با شافی با جوره لچی لنخوشی اما بل ایکیو هات بلگه چیه لسر امان هیچ لهمان کادیشه اوانی که ام کاره انجام دن کسانه که نویشه کن اوی که اوان نویشه کری نویشه که اوی که اوان روجوه گری اوی که اچه بو عمرو حج اوی اچه لسر قبلی مردوکان لیانه پارته و دوان لیکه خو کابره ای که شوعی ناچه او بکن كابلاقي شعيش حيوان صبر بو قبره كابلاقي شعيش توافك بدوري قبرك نخير وإن كاربوني خواك دارو برسي شوش تواك كواتا اوي مالا لسال إسلام اوي بحساب خوي با شون كوتو بياو چاكان زانيت اوي اتشت اپارتو لغيري خوا توافك بدوري قبرك حيواني بو سر بريت بالي. قال وقوله ولا ينبئك مثل خبير أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. وتهيشك سيقنية كهوالي عاقبتها مشتكانت في بدا و دوای او برای کی اروات هیچ کسی نیه هواری پی بده وکو او کسی که وا شعر زای پی قال قتاده یعنی نفسه تبارک و تعالی فانه اخبر بالواقع لا محاله ولا ينبئك مثل خبير اي الله كي الله ازانت كامانه عاقبت يمر كي اروات دهمان كدي شخوا يورو مهربان او تا خبري داو بيمان كاوانا چينيا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير بقدر او ملكيان داو چيان ليكنيو چي تن بيبخشت که خوی با قدر او خوانی ملک نبو بو خوی او نینیه چی که با تو پرانوی تو نبیسید بیش بیسید نتوانه ولام با تو لروج قیامتش آمادم عبدی که صالح بید براعت خوی کلم شرکی تو اما همی حوالی خوی گروه مهربانه آیا خلکی ولی گتو کمی و واقعیش وای واقع اجواه که خوکی لغیری خواه پارتا و هانا بو غیری خواه باد بیرو باوری که بطال و شرکی بو خوی درست کردو که علی چی علی اوانا شتیان بدستا قلتو والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما اخبر به عن معبوداتهم هاو باش پیدا کرکان تسلیمی خواه نبون لوی که واقع بری داو پیان در باری پرس راوکانیان فقالوا تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها هذا نام خواني ملكة شون أبيسيت والله مداته شفاعات شكا بوكسيك ولي بارته شفاعات بوكسيك بك بواسطة يعني قالوا ذلك بلسان حالهم لأنهم أصروا على دعائهم والاستغاثة بهم يعني حالي أوان واعي أقرب زبانيش نغين خواني ملكة أبيسن والله مدنوا أو شونيان بردوام بوصل قبركي بوطواف كدن بدوري قبركيا حيواني بوصل بريد داوائي ليك أمنالي ببخشي أم حالتي أمان بلغيلة سر چي بلغيلة سر أويك أوان برو باور ينوايا كشتي بدسة أج بيسيت والله مش أداتوا وشفا عدشان بوك حالا واقيني بوية شيكا ليه بارتوا دوائي فليه كوتني ليكا بعد أن وبخهم الله بأن الذي يستغاث به ويدعى ينبغي أن يكون سميعا بصيرا بيده الخير دوائي خواهي يرمي لبان سازنشي كردون كوا دوائي پنادان وبارانوا أبيت لا كسيك بيت كا ببيسي وببيني شتي بدز بيه أو كسانا كأوان كرديوان بشريكي خواه هيش يام بدسة؟ نا كواتا بس الله سميع بصير والذي يدل على أنهم لم يكونوا يقولون ذلك بصريح القول وبالقلس الأوي كأوان بصراحة أوانال بلام حال أنوايا ما حكى الله من جواب قوم إبراهيم وأبيه لما سألهم قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ آية أوان بارانوا كي إيوا أبيسن كي إيوا ليان أبارانوا أو ينفعونكم أو يضرون ستان بي أجين أمشوني إيوا بسر قبريان طواف كذن بدوريا حيواني بسر أبرن هي سودكي بو إيوا هيا يانا راحتان لدور خاتوا فإنهم أعرضوا عن الجواب الصريح عن السؤال نيانوت أبيسن بالي وقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون كان إيما باو بابيلي خوماً بنيو أوان كدو إراسة باو بابيلي أوان كدو أنا كدو كدو أنا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون خواهي رومي ربان لسر أما إقرارك يا نايكا هكذا إقراري كدو بلا واي باو بابيلي كدو أنا فجوابهم هذا حيدة عن الجواب المطابق للسؤال أم جواب أوان بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل ما لا دانا لبرسيارك لا دا خوي لبرسيارك أزيته خويلة برسيارك أدزيت والله منادة توا قسيكي تراكات أو كتي حيدة أو صفتي أو كسانيك لسر بطال كتو دعوي بلغيكي ليك لسر باسيك خويلة وأدزيت وأشياء بباسيك جاتو جوبي أمانا برو زان دروس سيان دروس ني بلغي هي يعني لا تحيد يعني لا مدى لا ولامك ولم يلتفت إلى ما أخبر به الخبير هيش أورا لو إخوة يقولون دعوته من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه همو أنك برسلاون لغير إخوة دجاتي أو خلقك كأواني برسول الرج قيامته وبراءتي خوشانك كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم كهمي أنكو أكينو باشا بوانا ألين كوا أشركوا شريكي أن بقابر داوة لشيني خوتان بمينو أنك لن بشريكي خوا فزيلنا بينه يعني جامع كنو ليك وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون يوم يعني متانا برسو فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين إما أقاما لو نبوه كإيوة هاتون طوافتان كروبا دوري قبل إما حيوانتان بو إما سربريو لإما باراونتوا دعوتان لإما كدو منالتان بيني شفاين خوشان بين جيراتان بو بلالاو كين خو مسؤولي سجنية إما شيبوا إما أقام لعبادتي ونبو هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت آل بيت للرج قيامتها درك بيت بوهمو نفسك كوا شي أنجام داوا بيش مردني وردوا إلى الله مولاهم الحق هم يقرأتوا ولا شرتوا ولا الله وظل عنهم ما كانوا يفترون أوي كأوان بدروعت هاموي تشيبو هاموي نما ونبو يسو ديكي نبو أشكر أبو كوا نستر بطالبون أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال مجاهد إن كنا عن عبادتكم لغافلين قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله همو أواني كبرسلاون لغير إخوة للروج قيامتا بو خلق ألن كأوان البرستوى إن كنا عن عبادتكم لغافلين يعني ما كنا عن عبادتكم لغافلين فتا إيما لعبادتي إيوة شيبوين غافلون أقام جنبوه فالكيس يستقبل هذه الآيات إنسان الزيرك إنسان تيغيشتو أبي ما هتان شبكة ورقي بشوازيلي بكا قبولي بكا تسليم ببي التي هي الحجة والنور والبرهان كأنهم بلغية روناكية بشي إنسان استقبالي بكا بالإيمان والقبول والعمل إيماني بي ببيت قبولي بكا وكردوي بيبكا فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سوى كداركاني هر هموي باكاتو بخوابت بغير خوانبت تجريد التوحيد وتجريد العبادة لله ممن لا يملك لنفسه نفع ولا دفع فضلا عن غيره لا شيء باكي كاتو لو كوا شريك بخوابر ياندا أواني كوا هيج توانيك يان نية بخوايان خواني ملك نين كسود بخوايان بغينن شجا اوي كوا سود بخالكي تر بغينن فضلا عن غيره كنا تواني هيج بخوي دابين بكا نتواني خوي رزقار بكا شيء تواني بغيري خوي بكا كاتك بيغمري خوا صلى الله عليه وعلى سنة فرمي لا يدخل أحد بعمله حيش كسبك دو يخوي ناس دباشتو قال ولا أنت صحابوتيان توش أي بيغم صنفرمي ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل إلا أويك خوي جرم يا لبان خوي رحمتي خوي برجينا بسرمة وبيم ببخشت كواتا بو خوي خير دابين بكا ناتوانت نال الدنيا شنو لقيامتش تنشا عبدي خوابو هرشي خوابين دابي أو نتواني بيكا دبر هل الدنيا دا لمالي دنيا إتواني يرمتي خلبتا بويا فرمي يا فاطمة صليني من مالي ما شئتي فإني لا أغني عنك يوم القيامة شيئا لدنيا دا كمالم هيا داوي شيقي داوك هتا بيد بدا أما لروجي قيامتا حسو دي بتو ناقين برو قيامة بدس كسنية لدنيا أقل ملكي كي خويها بمالي كي بتوانيت خانوي كي هيا باري كي هيا تواني يرمتي منالو كسوكاري بدات أما لا قيامتا لا قيامت نية قيامت باداشتي كردو وكاني دنياتي أقل هيبه بس بخويتي كس نايدا بكس كواتا أوان حقيقتيا أوياك على الإيمة بآقابوين لو عبادتك إيو وإيمة تانكلتو كبآقابي كواتا تشيا أمري شي بيانا كدو كبي أغابي كواتا نيشي بيستو كواتا دلك يوك أو خلقا كين أو آياتانا ينورقلتو بإيمانا وإيمانا بيتي يقينا بيتي قبول يان كردو وهروها كردو شي بيك بتنهاو بحق الله برسن وشريكي ببريانا دن وكيشك جيو بيانا دو بشيتيا كردو بيقو ما زربي خلقي بشيتيا كردو أو إيكا لسلي أروا خلقاني كي كما ودجمنايتي شان أكريت بردوامش أبي هتاوكو روشي قيامت بو إنسان دائما داوبكا لخواي قورو ميربان خواي قورا ثبات ما تبقى بخشت وآرامي وصبر وبردوام مولا سر أو إيكا بتنهاو بحق الله ببارسين إن شاء الله وبالله توفيق.